عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام يعني سامحونا أنا نمشي في الشارع فسنبدأ سنبدأ بصحيح البخاري أو بالسنن ونثني بعد ذلك بإذن الله بالفقه. نعم هو المفروض يمشي الوقت يا أستاذ. عندكم؟ أيوة سامحونا نبدأ بصحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة هذا أيضا نفس الباب يتابع فيه أحكام الحيض وهذا أيضا من عظيم فقه الإمام البخاري ومن سعة اطلاعه فإنه ما تراه إلا مدققا محققا كأنه يقول وأحكام الحيض تلف على جميع العبادات وأبين لكم ما تكون للحائض أو ما يصح للحائض من فعله عبادة وما لا يصح من فعله ووسع القول أيضا في مسألة الإهلال. لذلك قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة كأنه قال وأن الحيض ليس مانعا يمنع يمنع من هذه العبادة وأنها لها أن تحل حالة كونها حائضا. والمعنى هنا أن الحائض لها أن تهل ويصح إهلالها بالحج حتى ولو كانت حائضا. والمقصود هنا في قوله كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ليس هنا السؤال استفهامي على أن الاستفهام هنا ليس بصورة الاستفهام للكيفية التي تراد بها الصفة هو أراد الإقرار على صحة الإهلال من الحائض بالحج والعمرة. لذلك أن البعض فهم من قول الإمام البخاري كيف تهل الحائض فقال أن أيضا الترجمة لا تطابق لأن الحديث الذي أتى به حديث عائشة المشهور في مسألة الهلال بالحج والعمرة فهو يقول غير مطابق وهذا ليس بصحيح لأنه لما سأل وقال كيف تهل الحائض كان الأمر على الإقرار على وصف الحال كأنه قال ولها طريقة أو يصح منها الإهلال حالة كونها حائضا كما يصح منها الاغتسال من أجل الإهلال. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير ابن عبد الله ابن بكير القرشي المخزومي وساقه ابن معين وغيره وقد قال بعضهم أنه يعني فيه كلام لكن قالوا بأن ابن بكير ثقة صحيح الحديث في الليث يعني قد يضعف ويضطرب في غيره وهو صحيح الحديث في الليث. النسائي قال ضعيف وفي رواية قال ليس بثقة ولذلك عقب الذهبي على قول النسائي قال النسائي ضعيف. قال الذهبي: قلت كان صدوقا واسع العلم مفتيا. نعم. وكما قلت هو أثبت الناس في الليث وإن كان يضطرب في غيره. قال: حدثنا الليث. وهذه شوف البخاري ينتقي، الإمام البخاري ينتقي. شوف البخاري هنا الآن أتى برواياته عن الليث، والليث بن سعد مفخرة المصريين. قال عن عقيل بن خالد ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة، عن ابن هشام هو الزهري الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث وأول من دون الحديث بأمر عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز آسف. قال عن عروة، وعروة هنا هو عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عابدا، وكان محدثا فقيها، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهل ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فمضت أو قالت آسف قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، يعني أترك العمرة استقلالا لإنجازها كتمتع، لكنها قارنت، وهذا الراجح صحيح أنها حجت قارنة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. طبعا هنا شوف التبويب على كيف تهل الحائض، وما أراد أن يصف لك الكيفية أو وصف الإهلال، بل أراد أن يبين لك بيانا شافيا وافيا بأنه يجوز للحائض أن تهل بالحج، وهي أعظم فرائض أو من أعظم أركان الإسلام. ولذلك هي هلت، يعني هو الآن قد نقول بأن هذه مسألة فيها شيء من الاستغراب والإشكال، فيها شيء من الاستغراب والإشكال، فأريد أن أعلم أين الإشكال في هذا الباب، لأن الحق أنها لما أهلت طاهرا، ما أهلت حائضا، أهلت طاهرا ما أهلت حائضا. لكن الآن الصوت جيد، الحمد لله. هي لما أهلت طاهرا، ففين أين من الحديث ما يشهد للتبويب؟ النظارة فين؟ ماشي. بص برضو بيتكلموا أباء مش عارف نعم كان التبويب ممتاز، لكن الإشكال عندنا أنها هلت طاهرا، صحيح ولا لا؟ هي لما أهلت أهلت طاهرا، حتى قالت فأهللت بعمرة، فقد أهلت طاهرا. ممتاز ممتاز ممتاز يا جهاد. هنا الآن عندنا هي قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج. فقوله أنا وأهل بحج هو الشاهد له مما قال الإمام البخاري، قالت وأهل بحج، لكن هنا فيها أن الأنساك الثلاثة سواء التمتع وقف ماشي سواء التمتع وهو الإهلال بالعمرة ثم بالحج في اليوم الثامن، إهلال التمتع أو القران، والقران معلوم العمرة مع الحج قارنا، ما أريد تشويش، أو الإفراد بالحج إفرادا، ما تتكلمش كثير ها إذن الإهلال بعمرة متمتعا بها الحج، هذا النسخ الأول. النسخ الثاني وهو الإهلال بالعمرة مع الحج القارن، وعلى الراجح أن السلام أهل قارنا، أن جبريل جاء فأمره، والمسألة واسعة جدا ستأتي في الحج إن شاء الله، أن كان فيها تردد كبير في هذا الباب. والثالث أن يهل بالحج إفرادا، أن يهل بالحج إفرادا. فلما هلت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج أدخلت عليه الحج، وهذا الراجح الصحيح، وهذا أيضا خلاف فقهي بين العلماء في مسألة إدخال الحج على العمرة أو إدخال العمرة على الحج. وإن كان الأول الجميع أو جمهور العلماء يقولون بجوازه، والشاهد من الباب أو الشاهد من الحديث للباب بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت حط فما زلت حائضا إلى يوم عرفة، فأمرها أن تهل بالحج يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن امتشطي، وأمرها بالاغتسال سنة الإهلال، وأن تهل بالحج وأن تهل بالحج. وفي قول يعني عمراتك فرض عمراتك ما كان الأصل فيها أن ألا تتمها، بل هو أنها تمسك على أن تتم المنسك حتى يعني تدخل على الحج أو تدخل على الحج، وتكون قارنة بذلك. قالت فقال لي انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج واتركي العمرة. هذا الشاهد من الباب، وأن الحائض لها أن تغتسل سواء كانت حائضا أو نفساء، كما في أسماء بنت عميس لما ولدت وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال في أبيار علي، فلها أن تغتسل لسنة الإحرام ثم تهل حالة كونها حائضا. وفي الرواية الأخرى وسع النبي مبينا معلما لعائشة ما عليها، قال النبي افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ثم تم الحديث على ذلك بعدما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مكان عمرتها. الفوائد المستنبطة، التخير بين الأنساك الثلاثة، وإن كان الراجح أن الأفضل هو التمتع. وإن كان الراجح هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. قال ولا مسخت الهدي ولا جعلته عمرة. نعم. الفائدة الثانية من ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى ينحر هذا الهدي، يعني يوم العيد. حرص الصحابة على الخير. حرص الصحابة على الخير، وهذا يؤخذ من اهتمام عائشة، من حرص عائشة رضي الله عنها وأرضاها الشديد على أن ترجع بعمرة كما رجعت بحج. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. هنا سيد أشرف يقول في إشكال، هي يعني بتقول حتى قضيت حجتي فكيف استطعت الطواف؟ هي لم تطف حتى حتى حتى حل حتى حتى طهرت، هي لم تطف حتى طهرت، كأنها تقول بأن الطهر كان قرب انقضاء المناسك، كان قرب انقضاء المناسك. نعم. أم عبد الرحمن تقول أنها لم تهل لأنها حاضت، لا هي هي أهلت أهلت حين كانت حائضا. لكن الحق ان الاعتداد الاول باهلالها يعني هو كانه اعتبار الاهلال، لان الاعتبار باهلالها على قول النبي اهلي بالحج. نعم. ادخال العمره على الحج رفضه كثير من العلماء، جمهور العلماء على انه على رفض ادخال العمره على الحج. اما ادخال الحج على العمره فهذا جائز، لكنهم يشترطون ألا تكون قد طافت، يشترطون أنها لا تكون قد طافت. طبعا نعيم بيقول أليس أمره أن يقرن الحج بقوله بأن جبريل أمر أن يجعل عمره في الحج في حجة؟ نعم، فلما قال له استقبلت؟ نعم، هو الآن أمره على ما يناسب حاله لأنه ساق معه الهدي. جبريل جاءه أمره بالنسك الذي يناسب حاله لأنه ساق معه الهدي. لذلك نقول السنة، وهذا قاله ابن تيمية السنة، بل الكلام في التفصيل على الأفضل، لو ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا، لأن هذا الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لو ساق الهدي الأفضل أن يكون قارنا لا متمتعا، لكن في قول النبي قضى على كل هذه التفكيرات، لو استقبلت من أمري، فيكون جبريل أمره بما يناسب حاله، وأن الأفضل في حقه أن يتمتع، الأفضل على الإطلاق آسف أن يتمتع. الأخ منصور بيقول هناك من يقول مستهزئا بأحوال المسلمين أو ساقطا عليهم لرجل معين من الأعداء، لنأتينك بجيش أوله فيسبوك وآخره تويتر ويحبون تغيير صور. أنا والله ما أرى ذلك إلا يعني جهل مركب هذا أيضا، يعني بدل من أن يخزل الأمة، بدل من أن ينتقد ويسيء عند النظر إلى أحوال الأمة بهذه الطريقة، يكون نصيحا أمينا أولى له، لابد أن يكون نصيحا أمينا أولى له. الحق أن هذا يعني لا يصح أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك. أستاذ نعيم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العتيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا البلد المبارك وقال وقل عمرة في حجة. طيب ما أنا أجبت عن هذا باشمهندس نعيم. نعم والله ننتظر يا شيخ أبو الوليد، أنا منتظر بس أنتهي من السنن وسأصلي وبعد ذلك. ييسر الله.